بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين الغر المنتجبين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد صلى الله عليه وآله وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قررت هذه الآية الشريفة حقيقة يشترك فيها الأنبياء بأجمعهم، وإن امتاز عنهم رسول الله نبينا صلى الله عليه وآله بمزايا عديدة. هناك مشتركات بين الأنبياء وهنالك مزايا لبعضهم، ولكن أعظمهم مزية هو محمد صلى الله عليه وآله على الإطلاق. القرآن الكريم أراد أن يقول بأن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله هو يستوي مع غيره في مسائل مشتركة عديدة، هو ليس بدعا عن سائر الأنبياء، ولكن في نفس الوقت الذي هو يشترك معهم في مشتركات له امتيازاته الخاصة أيضا. أول هذه المشتركات أنه من صميم ذلك المجتمع ولم يكن طارئا عليه، وتقريبا هذا منهج قرآني. الله لما بعث من مدين بعث أخاهم شعيبا، ومن ثمود أخاهم صالحا، ومن عاد أخاهم هودا، ومن هذه الأمة قال من أنفسهم، والسر في ذلك يكاد يكون واضحا، لأن أولا تأريخه فيهم وسوابقه فيهم الإيجابية مؤثرة في نفوس الناس حتما القبول للشخصية التي يعرفها المجتمع ويعرفها بحسن السوابق مؤثر بالتأكيد. ومن هنا جعفر ابن أبي طالب عليه السلام لما واجه ملك الحبشة بعد أن هاجروا إليها وكانوا قد رفعت عنهم تقارير كاذبة، فتصورهم بأنهم يريدون التخريب وما شاكل، جعفر قلب السحر على الساحر، قال للملك لا نريد التخريب ولا هم يحزنون، مسألة أن أقطاب الوثنية في قريش هؤلاء أحسوا بالخطر من الرسالة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وآله. هذه الرسالة تدعو إلى توحيد الله، إلى نبذ الوثنية، تدعو إلى إيقاف الغزوات بالباطل، إيقاف العدوان. ثم قال أن هذا الرجل الذي جاء بنا إلينا لم يكن غريبا عنا ولا طارئا، وإنما رجل بعث الله إلينا بعد أن قدم مقدمة، لقد كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ويعتدي بعضنا على بعض، وعدد جملة من جرائم العصر الجاهلي فبعث الله فينا رسولا من أنفسنا نعرف صدقه وأمانته وعفافه ونسكه، فدعانا إلى توحيد الله عبادة الله وحده، وأن نخلع ما دونه من الأنداد والأوثان، الأنداد البشرية والأوثان الصنمية، وأن لا يجور بعضنا على بعض، وأن ينتصف للمظلوم من الظالم. وعدد جملة من شرائع ومكارم الرسالة المحمدية المقدسة. حينئذ استطاع أن ينزع فتيل المشكلة وأن يقلب السحر على الساحر بعد أن وشى بهم من وشى بهم إلى النجاشي. فالشاهد أن جعفرا يقول: بعث الله فينا رجلا منا نعرف صدقه وأمانته وعفافه. فأولا لما يكون منبعثا من صميم ذلك المجتمع حتما تأثيره سيكون فيهم أكبر. ثانيا إذا ما كان محملا عليهم من غيرهم التفاعل معه سيكون أكبر. فمن هنا القرآن الكريم يجعل أول مشترك من هذه المشتركات أنه بعث إليهم رسولا من أنفسهم. ثانيا الرسالات السابقة تستوي مع الرسالة التي جاء بها الإسلام في الأصول العامة وفي معظم فروع الأحكام، يعني الأصول الخمسة تدعو إليها جميع الرسالات. ما بعث الله نبيا أو رسولا إلا بالتوحيد والعدل الإلهي والاعتراف بذلك النبي، أصل مبدأ النبوة والاعتراف بذلك النبي المرسل. وكذلك جعل لكل نبي وصية، وكذلك مسألة المعاد. فالكل يشترك في هذه الأصول، ولم يأتي نبينا بجديد. الفروع يعني الأحكام الفقهية، أحكام الحلال والحرام الذي تستوعب كل مجالات الحياة، أيضا الشرائع تستوي فيها إلا ما استثني. هناك تفاصيل في بعض الأحكام تكون في هذه الشريعة بشكل، في شريعة غيرها بشكل، مثل الصلاة مثلا أو الصوم. الصوم موجود في الأمم السابقة: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. الصلاة كذلك قال: ونعم أمرني بالصلاة الله عز وجل كما فرض الصلاة على هذه الأمة فرضها على من كان قبلها. ولكن هناك اختلاف بالتفاصيل، قد يكون في عدد الركعات وما شاكل. الصوم مثلا وإن كان مشتركا بين الأمم، ولكن هناك فروق، ومن الفروق أن أول أمة أكرمها الله بأن جعل موسم صيامها شهر رمضان المبارك هي أمة محمد صلى الله عليه وآله. بقية الأمم فرض عليها الصوم لكن في أيام أخرى. طيب، وهكذا التشريعات بالتفاصيل تختلف. أما بالقضايا العامة خصوصا هنالك محرمات شاملة لكل الشرائع، مثلا حرمة شرب الخمر. سئل أحد الأئمة عليهم السلام: ما تقول في من يرى حلية الخمر من الملل والنحل الأخرى؟ قال: ما بعث الله نبيا إلا بحرمة شرب الخمر، كما لم يبعث نبيا إلا بحرمة عبادة الأوثان، كذلك لم يبعث نبيا إلا بحرمة شرب الخمر. ولهذا ورد في بعض الأحاديث: شارب الخمر كعابد الوثن، اقترنا مع بعض. طيب، من أين جاء مسألة تحليل الخمر عند بعضهم؟ قال: هذا من التحريف الذي دخل بعض الأديان. جه، فإذا المشتركات العامة أيضا موحدة، غايته الشريعة الخالدة المصونة من التحريف والخاتمة هي شريعة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. بقية الشرائع قطعا لم نقل أنها نسخت بمعنى ألغيت من الأصل، لا، هي من الأصل مقرة، أقرها الله، ولكن أقرها في عهدها. فالمعاصر لموسى يأخذ بشريعته، والمعاصر لعيسى بشريعته، وكلما جاء نبي بشر بنبينا صلى الله عليه وآله، إلى أن وصلت النوبة إلى المصطفى صلى الله عليه وآله، فلم يبشر بنبي من بعده، ولكن رسول الله وخاتم النبيين. من هنا عيسى عليه السلام قال مبشرا برسول يأتي من بعده اسمه أحمد. نعم، رسول الله صلى الله عليه وآله بشر بالأوصياء الذين يلون الأمر من بعده، وقال مرارا وتكرارا، حديث الثقلين صدر عن المصطفى أكثر من مرة، يوم الغدير صدر، وقبل الغدير صدر، وبعد الغدير صدر، إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، ألا وإنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض يوم القيامة. وأخبر فيما أخبر عمن يختم الله الأرض بدولته، وهو صاحب الأمر، وهو الإمام الحج عليه السلام، الذي أطبقت كتب الحديث عند المسلمين أن النبي صلى الله عليه وآله قال لا تنقضي الدنيا حتى يقوم قائمنا أهل البيت، نعم، أو رجل من ولدي، يعني ذرية ولدي هذا، وضرب على منكب سيد الشهداء الحسين عليه السلام، يملأ الله به الأرض قسطا وعدلا بعد أن تملأ ظلما وجورا. بشر بالأئمة وبشر بصاحب الأمر عليه السلام، ولكن لم يبشر بنبي بعده، وهو القائل يا علي أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. طيب، فإذا من المشتركات في قوله وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، يعني هو في الواقع يتفق معهم في الأصول العامة وحتى في الفروع إلا ما استثني. بعد، من جملة الإشارات المقصودة بهذه التسوية بين نبينا والأنبياء السابقين هو عبارة عن تحمل الأذى. يسلي القرآن دائما أنه كما أوذيت أوذي من كان قبلك، كذبوا وأوذوا، هكذا يعبر في القرآن الكريم. ويقول أيضا له ولأمته ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا إن ذلك من عزم الأمور. يقول لست بدعا عن الرسل، الأنبياء السابقون أيضا تحملوا ما تحملوا. زكريا عليه السلام نشروه بالمنشار، يحيى عليه السلام أيضا استشهد، قطع رأسه الشريف وحمل رأسه إلى بغي من بغايا زمانه، واستشهد الحسين عليه السلام بقصته وقال كأني برأسي يهدى إلى بغي من بغايا بني أمية، وهو القائل إن بني إسرائيل كانوا يقتلون بين الطلوعين، ما يقصد يعني في يوم واحد، لا، يقصد يعني في فترات، في مراحل متعددة، لكن عملية تنفيذ الإعدام عندهم كان بين الطلوعين، يختارون هذا الوقت لتنفيذ أحكام الإعدام. قال كانوا يقتلون بين الطلوعين 70 نبيا ثم يتبايعون ويتشارون في أشواقهم كأن لم يفعلوا شيئا. لاحظ، يبين مدى جرأتهم على هتك حرمات الله. فالأنبياء السابقون تحملوا. القرآن الكريم يسلي الرسول ويسلي المؤمنين أن إذا أصابكم الأذى فليس ذلك ببعيد وليس بعجيب، فقد أوذي من كان قبلكم. ويقول أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. لكن الملفت للنظر أن نبينا عليه وآله الصلاة والسلام عرف عنه حديث يرويه الفريقان قال: ما أوذي نبي مثل ما أوذيت أو كما أوذيت أو كما قال عليه وآله الصلاة والسلام. كيف؟ والحال الرسول لم يقتل، يعني زكريا كما سمعت قريبا نشر بالمناشير، ويحيى فصل بين رأسه وجسده الشريفين، النبي ما جرى هذا عليه. صحيح واجه مختلف ألوان في الأذى، كسرت رباعيته في أحد، جرح في أحد، أوذي في مكة كثيرا. ماذا يريد بقوله ما أوذي نبي مثل ما أوذيت؟ يريد بهذا نوعين أساسيين من الأذى. الأذى الأول هو الأذى المعنوي. الأذى المعنوي يعني حملات التسقيط الظالم، هذه الهجمات التي كانت تحاول الطعن فيه صلى الله عليه وآله، هجمات هوجاء، يا ليت أن الوقت يسمح لأفيض في ذلك وأفصل وأسمعكم قضايا ربما لم تمر على أسماع الكثير من حضراتكم من العجب العجاب. هنالك روايات إذا مررت بها تعجب أن ينسب إلى رسول الله مثل هذا الكلام، أن تحمل إليه حمائل الخمر مثلا أو مشاكل، أو أنه استهدف حتى في عرضه الشريف، أو نسب إليه مثلا أنه يشتم بغير حق، أن هذا لعان يلعن بغير حق، وأنه قام وخطب على المنبر وقال: يا ناس أنا بشر مثلكم، قد ألعن من لا يستحق، فإذا لعنت من لا يستحق جعله الله له رحمة. إذا هالشكل خليل عن الأمة الإسلامية كلها حتى تصير مرحومة ببركة هذه اللعنة، يعني أرجوك أي منطق هذا؟ كل هالعملية الطعن برسول الله من أجل الدفاع عن مروان، لأن ثبت أن لعن مروان فمن أجل تبييض وجه مروان يساء إلى سمعة محمد صلى الله عليه وآله، ويختلق حديث ما إلى أساس من الصحة، ولكن موجود في موسعات الحديث بدون ذكر المصدر، بدون ذكر الاسم، تقدر تفتح الأقراص المعنية بهذا المعنى، هذه الأقراص المدمجة التي تشتمل على مكتبة كاملة، وأعطيه في قسم البحث مادة لعنة أو شبة، ولاحظ الرواية أين موجودة. على العموم، فنسبت إليه العظائم، وأنه ضربت عنده الطبول، وهو كان نعم غير منكر لذلك، إلى أن دخل شخص وقال: كفوا، لقد دخل رجل لا يحب الباطل، يعني مفهوم هذا هو يحب الباطل مثلا، أو أنه كان يغنين عنده بعض الجواري فمنعتهن بعض زوجاته، وكان يوم عيد الفطر قال: دعيهن، أما علمت أن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا؟ فنستانس، يعني أين بهذا؟ يعني الواقع لما ترجع إلى بعض الروايات، هذا بعد أن دخل في هذا الدين من دخل، فما ظنك بالتعذيب النفسي والحرب النفسية اللي شنوها عليه قبل أن يدخل في الدين من دخل؟ من هنا الرسول صلى الله عليه وآله كان يضيق صدره ويشتد به الألم، لأنه طعنات اللسان أشد من طعنات السنان. إنسان يطعن بالسنان يقتل يموت يستريح، لكن هذا تخليه حيا وتوجه له الهجمات الظالمة. لاحظ، الذي تمزق سمعته وتشيء إليه وتقذفه بمختلف القذائف بدون رحمة، هذا في الواقع تذيقه الموت غصة بعد غصة. من هنا الرسول كان يعني هذا المعنى في المقام الأول: ما أوذي نبي مثل ما أوذيت، يعني الأذى النفسي الأذى المعنوي، ولكن صبر صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، ثانيا: ما أوذي نبي مثل ما أوذيت، إشارة إلى أذاه في أهل بيته عليهم السلام، ولا سيما في ولده الحسين عليه السلام. قدر الإنسان يوطن نفسه على الموت من أجل نجاة أولاده، فما ظنك بحسين الذي يقول عنه حسين مني وأنا من حسين، الحسن والحسين ريحانتاي من الدنيا، فاطمة بضعة مني، يجمعهم في الكساء في الخباء في الخيمة على اختلاف الألفاظ، ويقول اللهم إن لحمهم لحمي ودمهم دمي وحربهم حربي وسلمهم سلمي. والذي جرى على أهل بيته ما جرى على أهل بيت نبي قبله قط على الإطلاق، بشهادة أمير المؤمنين عليه السلام. قال في صفين: إن أول أمة قاتلت أهل بيت نبيها هي هذه الأمة. الرسول يشير إلى هذا المعنى. إذن وما محمد صلى الله عليه وآله إلا رسول قد خلت من قبله الرسل من المشتركات هو الأذى، لكن مع ميزة، هذه الميزة أن أذاه كان أشد، وأن صبره عليه وآله الصلاة والسلام كان كذلك أعظم. يروي المتقي الهندي في الكنز كنز العمال أن الرسول صلى الله عليه وآله قال لبضعته الطاهرة عليها السلام: يا بني أنت أعظم امرأة رجية، فلا تكوني أدنى امرأة صبرا. هذا الواقع وأمثال من الروايات التي وردت والتي تكشف عن عظيم معاناة أهل بيته عليهم السلام من بعده، هذا هو من أعظم الأذى. بعد: وكذلك من بين المشتركات أنه الرسول صلى الله عليه وآله قرآن يسليه ويسلي أمته، يقول: إنك ميت وإنهم ميتون. وبالتالي فالموت الناس فيه شرع سواء، أفإن مت فهم الخالدون، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، أفإن مت فهم الخالدون. أبدا، الموت لا والدا يبقي ولا ولد هذا السبيل إلى أن لا ترى أحدا. للموت فينا سهام غير خاطئة، من فاته اليوم سهم لم يفته غدا، ولو كانت الدنيا يدوم بقاؤها لكان رسول الله فيها مخلدا. ومن المشتركات المهمة هذه القضية المركزية التي ما من شريعة من الشرائع السابقة ولا نبوة من النبوات الماضية إلا وتضمنتها، وهي: تقرأ التاريخ نصب عينيك. تاريخ بالإجماع دون أن يدعي أحد من أهل القبلة من أهل الأديان أن نبيا من الأنبياء السابقين ترك أمر الأمة من بعده دون أن يعين لهم وصية. جميع الأنبياء، يعني خذ عيسى عليه السلام نص على أوصياء، موسى عليه السلام له وصي في حياته الذي هو هارون عليه السلام، هو أراده مطلقا لكن توفى الله هارون قبل وفاته موسى عليه السلام جن، وبعد مماته الذي هو يوشع ابن نون عليه السلام. ما من نبي من الأنبياء له وصي إلا وكانت الوصية إليه بالنص، ولم يترك الأمر للناس يختارون لأنفسهم. طيب، وما كان محمد بدعا من هؤلاء؟ لماذا تنخرم هذه القاعدة؟ قاعدة تطبق على 124,000 نبي إلا في محمد، لماذا؟ وهي قاعدة ضرورية عقلية، العقل يحكم، يقول أن مثل هكذا مقام ديني خطير ما يترك للأمة، لأن الذي يشخص من هي القناة الأمينة لكي تكون المرجعية الدينية والسياسية للأمة بعد النبي الذي يشخص هو الله. مثل ما النبي ما يأتي بالانتخاب، النبي سمعت نبي من الأنبياء ينتخب بطريقة ديمقراطية؟ سامعين نبي بالطريقة الديمقراطية ينتخب؟ ما سامعين، ما ممكن. ليش؟ لأن هذا نوع من المقام، مقام الديني والعلمي. هذا المقام لا يشخص من هو الأهل له إلا الله تبارك وتعالى، كالدين نفسه. الدين أحكامه، ما يعرف الأحكام الواقعية التي تحفظ مصالح العباد وتجنبهم الفساد، ما يعرفها إلا الله. كذلك الشخص الذي يحتج الله به على عباده، هذا لابد أن يكون منصوبا من قبل الشارع المقدس. فمن هنا ما مر نبي من الأنبياء وترك الأمر للناس. الناس نعم يرجع إليهم في أمور أخرى بالتأكيد، في أمورهم الخاصة الإدارية، البلدية، الاقتصادية، الدبلوماسية، غير ذلك صحيح أمرهم شورى بينهم. ولكن في هكذا مقام هو النبي صلى الله عليه وآله لم يجربها ولا مر في حياته. آخر هذه لو كانت سنة جارية لكان النبي يمارسها مرة بالحياة على الأقل، مرة واحدة لتجري بها السنة. ومن هنا جميع المؤرخين يقولون أنه ما خرج في غزوة إلا وخلف في المدينة، هو كان ينص، هو ينصب، ما يترك الأمر للناس أنه أنتم تخبوا واحد أنا طالع راحل عنكم وأن تختاروا لأنفسهم ولا مرة. بالعكس كان في جميع المرات ينصب ويعين وينص. مرتان عين عليهم جابر بن عبد الله الأنصاري رضوان الله عليه، مرتان عين غيره من الصحابة الكرام، ومرة واحدة عين فيها عليا عليه السلام. ليش مرة واحدة؟ لأن المرة الواحدة التي لم يخرج فيها مع الرسول، ملتفت جيدا، وهي في واقعة تبوك حينما كان خطر وثبات المنافقين ومؤامراتهم واليهود على دولة الإسلام متفاقمة، فلهذا الإمام علي عليه السلام عينه رسول الله صلى الله عليه وآله قائم مقام من بعده على المدينة. وكأنه أحس أن الإمام علي أراد أن يلتحق بالرسول على عادته في حروبه ويجاهد بين يديه. ثانيا البعض، بعض ذوي النفوس الضعيفة قد يستغلون هذا الموقف، وبالفعل الرواية هي تقول، هذا ليس تحليلا مني، روايات تقول أن بعضهم خاض في ذلك وقال لقد جهد فيه وخلفه، فشكى ذلك للنبي فقال يا علي دعهم عنك، أما علمت أنك مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي، وخلفه على المدينة. شايف؟ فإذا وما محمد، انتبهوا للآية، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. من جملة ما تشير إليه الآية الشريفة من المشتركات أنه كما إن السابقين ما منهم نبي إلا ونص على من يلي الأمر من بعده، كذلك رسول الله صلى الله عليه وآله ليس بدعا من أولئك الرسل. قام النبي بها يوم الغدير لهم، والله يشهد والأملاك والأمم، إلى آخر القصيدة المعروفة عن أبي فراس رضوان الله عليه، لأن فيها أبيات قد لا نعم تسمح بعض الأجواء بها. على العموم الرسول بإجماع المؤرخين والمفسرين إلا على بعض النسخ التي حذفت هذه اللفظة لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين، وجمع أهل بيته وقال من يؤازرني على هذا الأمر على أن يكون أخي ووارثي ووصي وخليفتي من بعدي، قام علي عليه السلام وتكرر ثلاثا قال له أنت أخي ووارثي ووصي وخليفتي من بعدي، لكن امتدت بعض الأقلام فتصرفت في بعض الكلمات، وإلا المسألة أوضح من أن تشرح. طيب بعد المشتركات كثيرة، دعنا ندخل في مجموعة من الامتيازات التي ميز الله بها محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. من بين هذه الامتيازات قطعا هو أفضل السفراء وسيد الرسل والأنبياء، بل سيد الخلق على الإطلاق. يعني إذا قلت الله، الاسم الثاني الذي يأتي بلا فصل هو محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فهو سيد الخلق بلا منازع. ثانيا، خصه الله عز وجل بأن جعل شريعته أكمل الشرائع، لا بمعنى أن الشرائع السابقة ناقصة، لا، الله لا ينزل شريعة ناقصة، لكن كل شريعة كاملة كمال نسبي، يعني بالنسبة إلى ظروفها هي كاملة. أما لما تتقدم البشرية في مراحلها تأتي الشريعة اللاحقة تكون أكمل باعتبار الظرف يقتضي تناول مستجدات ما كانت مطروحة على البساط قبل ذاك، فكانت شريعة المصطفى صلى الله عليه وآله أكمل الشرائع على الإطلاق، وجعلت الخاتمة وبدون حاجة إلى تعديلات، وحلال محمد حلال إلى يوم القيامة، وحرامه حرام إلى يوم القيامة، لأن الله أودع في هذه الشريعة من مقومات الديمومة وأسرار البقاء ما يجعلها حية في كل زمان وفي كل مكان، وتواكب البشرية في أرقى عصور تقدمها. ولكن بشرط أن نفهم القرآن، أن نفهم الكتاب والسنة فهما صحيحا، وأن نطبقهما تطبيقا صحيحا. كثير من الأزمات التي تنشأ إما من عدم فهم الدين بشكل صحيح، يفهم بشكل ناقص أو أبتر، فيوضع الحق في مقام الباطل وبالعكس تنشأ المشكلة. اثنين، من عدم تطبيق الإسلام، آخر هذا خلاف الإنصاف، تأخذ وصفة دواء من طبيب ترميها بالبحر ثم تحمل المسؤولية، مسؤولية تدهور وضعك الصحي، هذا خلاف الإنصاف. طبيبي قطعا راح يعترض عليك أنه أنت ما عملت بوصفة الدواء، اعمل بهذه الوصفة، لا، ستجد أنها العلاج الناجع. قسم يطبق ولكن يطبق بشكل غير صحيح، وهذا ما عناه المصطفى وتألم منه، عناه وعانى منه. قال في كلمته الشريفة: قصم ظهري اثنان، عالم متهتك وجاهل متنسك. هذا يسيء لسمعة الإسلام، يشوه سمعة الإسلام. كثير من الناس الذين نفروا من الدين والله لا لخلل في الدين ذاته، ولكن لأن بعض التصرفات التي يقوم بها بعض الأفراد تشيء إلى الإسلام. يعني أضرب لك مثلا، أرجوك أنت لما تحتسب أو تحسب الحجاج من حكام الإسلام، والحجاج أكبر إرهابي في التاريخ، هذا أما يعد تشويها لسمعة الإسلام؟ بحيث إذا واحد عاقل منصف من الأمم الأخرى يقول إذا دينكم يمثل الحجاج فعلى الإسلام السلام، أنت راح تأكد شبهة الإرهاب. هي شبهة الإرهاب من جين جاءت؟ جاءت من عوامل، من العوامل أنه حمل بعض الطغاة على الإسلام مثل الحجاج ويزيد وأضراب هؤلاء، ويكتب واحد كتاب الخليفة المفترى عليه يزيد ويدافع عن يزيد، يكتب واحد كتاب آخر يأخذ به ماجستير أو دكتوراه ما أدري من بعض الجامعات، عندي الكتاب بعنوان أباطيل يجب أن تمحى من التاريخ، ملقطهم هؤلاء هالكومباني، هذا يزيد والحجاج وأمثالهم ملقطهم ومتصد للدفاع عنهم، سامع عنوان محامون بلا حدود بالمجان، هذا ناصب نفسه محامي للحجاج وأمثاله، آخر هذا هو تشويه للإسلام. أنت تعرف ماذا تتكلم. من هنا الحقيقة أشيء إلى الإسلام. الإسلام حينما نطبق تطبيقا صحيحا، وحينما نعرض للناس عرضا صحيحا، ونبرأ بسرعة من كل من يعبث بحقوق الناس، من كل من يعبث بأمان الناس، القضية المعروفة في أيام الرسول صلى الله عليه وآله لما ذهب بعضهم ووطأ بني جذيمة وطأ أرضهم وقتل منهم بغير حق ونهب من أموالهم وإلى آخره، الرسول رأسا صعد حتى لا تشوه سمعة الإسلام، والقضية معروفة. قال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع فلان، أليس كذلك؟ هذا تأريخ المسلمين. ليش بادر الرسول؟ لأنه لا يجوز السكوت على هذا، إذا تسكت تنحسب على الإسلام والإسلام بريء منها. فما ظنك بمن لا فقط يسكت، لا بعضهم يسكت، لا، يأتي فيبرر ويدافع عن هؤلاء الذين أساءوا لسمعة الإسلام. بعض تصرفات المسلمين يعني حتى على المستويات العادية والاجتماعية والسوقية، لاحظ حينما يتداول الكذب وحينما تتداول الخيانة وحينما تروج مثلا بعض مساوئ الأخلاق، قطعا هذا يعطي انطباع سيء أمام الآخرين. فمن هذا المجموع سوء التطبيقات يساء لسمعة الإسلام، حتى قال بعضهم: اللهم انصر الإسلام على المسلمين. يقول أن المسلمين بعضهم هم تصرفاتهم تسيء لسمعة الإسلام، فلهذا المفروض أن يحسنوا التصرف ويحسنوا العرض، يحسنوا فهم الإسلام قبل كل شيء. وديننا الحنيف فيه من القابلية لجذب الآخر ولكسب الآخر ما لا يوجد في أي دين آخر، لكن شريطة أن نحسن عرضه على العالم، نطبق بشكل صحيح، نجنب من الخرافات والأساطير، كذلك نتعامل مع الغير بالحسنى. وكم أكد الإسلام على الرفق، وكما أكد على الحكمة والموعظة الحسنة: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. الله لما يوصي موسى عليه السلام وإبراهيم وهارون بالذهاب إلى فرعون، رغم أن فرعون، لكن ما يأمرهم بالعنف معه، حينما يواجهانه قال: فقولا له قولا لينا. إذا عندك حاجة أحسن الأسلوب في طلبها، أما تجي الواحد تقول له: حش السامعين أعطني لا أم لك، ما يعطيك، يعاند: أعطني لا أم لك، لا، ما هكذا تورد يا سعد الإبل، أرفق، فإن الرفق ما دخل شيئا إلا زانه، ولا خرج من شيء إلا شانه. افرض واحد سرقك 50، بقى عندك 50، مرة تعمل تأخذ موقف يرجع لك من 50 شيء، ومرة لا، ما يرجع لك من 50، ولربما 50 الباقي عندك أيضا تأخذ. هذا عمل غير عقلائي. الله أمرنا أن نتصرف بعقلانية وأن نتكلم بمنطقية وأن نرعى الواقع الذي نعيشه وأن يحترم بعضنا بعضا، وخصوصا في دائرة المسلمين أنفسهم، يعني في الدوائر الكبرى ذاك يأتي بالدرجة الثانية، أنه المسلمون يجب أن يتعاملوا بصدور منفتحة مع أبناء الملل والنحل الأخرى، هذا مسلم. الآن دعوات مطروحة ومؤتمرات تعقد للحوار بين الأديان وتقرير مبادئ التعايش السلمي مع الأديان الأخرى. طيب ما ظنك بنا ونحن أبناء الدين الواحد؟ أليس من باب أولى أن تفتح قنوات الحوار؟ أليس من باب أولى أن يكون الحوار هو الحاكم في علاقاتنا مع بعضنا البعض؟ هذا قدرنا. يعني فيك تطلع انت الى كوكب اخر؟ اتفضل مودع الله، انت على هذا الكوكب فيك تتبرأ من شعبك، فيك تتبرأ من قومك، فيك تتبرأ من شركائك بالوطن؟ ما فيك، لا يرحلون ولا ترحل. ليس لك مناص الا ان تتعايش بشكل سلمي وبشكل رفيق معهم من اجل ضمان الامان والاستقرار والازدهار وما لا يدرك كله لا يترك كله ولا يسقط الميسور بالمعشور. أمر الله باللطف وأمرنا بالتلطف من أجل أن يحفظ الوحدة الاجتماعية. غريب حينما تمر ببعض الأحاديث، هناك حديث من أروع ما يكون وكلها رائعة، يقول أوغلوا في هذا الدين برفق. لما تأخذ بالدين خذه برفق، أوغلوا فيه برفق، فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. المنبت من هو؟ هذا الذي لج على ناقته أكثر من طاقتها حتى تنقطع به. فلا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، لا، عليك بالإيغال ولكن بشكل رفيق. يا ليت، ولا تتصور، وأنا موقن أن لو بعث اليوم محمد صلى الله عليه وآله من قبره الشريف وقيل له يا رسول الله ماذا تتمنى لأمتك، قال لكان يقول أمنيتي وحدتهم، أمنيتي أن أراهم موحدين، يشد بعضهم أجر بعض، بعضهم يحمل آخر. نعم، أعداء الإسلام المخربون وقفوا كافة بوجه المسلمين، فعلى المسلمين أن يقفوا كافة وأن يبدأوا بحوار الآخر. ما أقول يقفون موقف المصادمة بالضرورة، مبدئيا ابدأ بحوار الآخر والتلطف بالأسلوب، لكن قبل أن تبدأ أنت بينك وبين فصائل قومك وأهل دينك وأهل نحلتك، ها؟ أنت بينك وبينهم أصلح أمورك. أولا عاملهم بالحسنى، ثانيا قفوا صفا واحدا. يعني إحنا إذا ما نوحد صفوفنا كيف يمكن أن نواجه الدنيا؟ ولهذا واضح أن من أسباب التدهور الفظيع الذي حل بأهل الإسلام خصوصا في العصور المتأخرة هو بسبب فرقتهم. الفرقة تهدر الطاقات، تخلق مشاكل، تؤدي إلى صراعات داخلية. وكلكم يحفظ الحديث الشريف الذي يقول كأني وقد تداعت عليكم الأمم كما تتداعى الأكل على قصعتها. قيل أو من قلة يا رسول الله؟ قال كلا، ولكن غثاء كغثاء الشيل، كغثاء الشيل. هنالك كثرة لكن هذه الكثرة فيها نمط غير واعي، وبيها نمط واعي لكن ما يتصرف بشكل صحيح، بالنتيجة تقفون ممزقين أشتاتا. ونعم القول قول الله تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. بعض صعاليك الأمم أخذت تعبث ببلاد المسلمين، ولكن علينا أن نعيد النظر في أنفسنا وأن نرص وحدتنا الاجتماعية ووحدتنا الوطنية، وأن نعمل على المتفق عليه ونؤجل المختلف عليه حتى لو كان حقك، لكن بالتدريج. هنالك أولويات تتدرج، وتراعي الأولى فالأولى، وتحسن الأسلوب. وإن شاء الله تعالى أسأل الله تبارك وتعالى بجلاله الكريم وبحبيبه المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن يجمع كلمة أهل الإسلام على الخير والهدى وعلى البر والتقوى، أن يجعل هذه القلوب المؤمنة كالبنيان المرصوص، وأن ينصرنا على أعدائنا، وأن يجعل عواقب أمورنا خيرا. صلوا على محمد وآل محمد. كذلك من خصائصه الذي ميزه الله، التي ميزه الله بها، هو معراجه صلى الله عليه وآله وإسراؤه، أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم عرج به إلى السماء. هذا المعراج الذي تحدث عنه القرآن الكريم إلى درجة قال ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. هذا مقام لم يصله إلا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ومن أروع ما رأى فيه في هذا المقام قضايا كثيرة في قصة معراجه عليه وآله الصلاة والسلام، لكن منها ما رواه المحب الطبري الشافعي في كتابه الرياض النظرة في فضائل العشرة المبشرة. في هذا الكتاب يروي هذه الرواية، يقول لما عرج برسول الله صلى الله عليه وآله إلى السماء، وينقلها عن الرسول هو يتكلم، هو يقدر تقرير ما رأى، يقول مررت بعزرائيل عليه السلام ملك الموت، وهو جالس على سرير من نور، ملائكة وجودات نورية، وهذه تعابير كنائية، جالس على سرير من نور وبين يديه لوح ينظر فيه، والدنيا كالكتاب بين يدي أحدكم، والدنيا بين عينيه، فسلمت عليه فسلم وقال ما فعل ابن عمك؟ قلت من تعني؟ قال علي بن أبي طالب، أعني علي بن أبي طالب. هذه الرواية لاحظوها في الرياض النظرة في فضائل العشرة المبشرة. قلت له وتعرف عليا؟ قال كيف لا وقد أمرني الله. هذا الحديث مناسب جدا لهذه الليلة العظيمة، ليلة رحيل المصطفى صلى الله عليه وآله. قال كيف لا أعرفه وقد أمرني الله تعالى أن أتولى قبض أرواح خلقه بيدي إلا روحين. قال أنا أتولاهما، أقبضهما بيدي، يعني مباشرة، مقصود يد القدرة، يعني بدون توسيط ملك، أنا أقبضهما بيدي وأنت تتناولهما، وهما روح محمد وروح علي بن أبي طالب. فلاحظوا هذه المنقبة، هذه المكرمة التي نص المؤرخون على تسجيلها لرسول الله في مثل هذه الليلة العظمى. هذه الروح المقدسة للمصطفى قبضت بيد القدرة، بيد الحق تبارك وتعالى، وعزرائيل عليه السلام حاضر ليتناولها بعد خروجها، وجبرائيل عليه السلام حاضر، وميكائيل حاضر، وإسرافيل حاضر في هذه الليلة العظمى التي لم يستأذن ملك الموت على أحد ليقبض روحه أو ليتناول روحه الشريفة من الخلق إلا على نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. كيف؟ لقد حضر عنده عليه وآله الصلاة والسلام في مثل هذه الليلة صفوة أهل الأرض من بعده، وصفوة أهل السماء أيضا من بعده، لأن الرسول هو سيد أهل السماء والأرض. انتبهوا جيدا، الصفوة التي حضرت وهم خير أهل السماء من بعد المصطفى جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل. عزرائيل عليه السلام هبط واستأذن على الرسول، يقول ابن سعد في الطبقات، ويرويها المتقي الهندي في كنز العمال، يقول أنه لم يستأذن عزرائيل عليه السلام لتناول روح أحد إلا على رسول الله صلى الله عليه وآله. هذه خصيصة يختص بها هو دون سائر الخلق، دخل عليه في مرضه عليه وآله الصلاة والسلام، قال له يا عزرائيل جئت زائرا أم قابضا؟ قال يا رسول الله، يا حبيب الله، لقد جئت زائرا مخيرا. سؤال، كيف يخيره الله ويموت بأجله؟ هذا التخير للتكريم. القرآن الكريم ماذا يقول؟ يقول وقضى أجلا وأجل مسمى عنده. هناك أجلان محتوم ومخروم، فلو اختار صلى الله عليه وآله طيلة البقاء لكان يموت بالأجل الثاني، ولكن اختار لقاء الله فمات بالأجل الأول، وهذا هو الأجل المحتوم، فما في مشكلة من هذه الناحية. قال جئت زائرا مخيرا، قال لا أختار إلا ما يختاره لي ربي. فعرج إلى السماء إسرائيل عليه السلام، فرأى في طريقه جبرائيل عليه السلام، قال له إلى أين؟ قال هكذا جرى، محمد يقول أنا لا أختار إلا ما يختاره ربي، والواسطة واسطة الوحي بينه وبين الله أنت، أنت أمين الوحي ولا بد أن أرجع إليك. قال له يا عزرائيل أما ترى أبواب السماوات قد فتحت؟ الاستعدادات من الآن بدأت لاستقبال روح محمد. أما ترى أبواب السماوات قد فتحت؟ أما ترى أبواب الجنان قد أشرعت؟ أما ترى الملائكة وقد نكست رؤوسها؟ كل ذلك استقبالا لروح محمد. لقد قضي القضاء، وهبط جبرائيل عليه السلام وسأله الرسول، قال إن الله تعالى يقول لك وللآخرة خير لك من الأولى. هنالك جرى القضاء بما جرى، ويا لها من ليلة، ليلاء عظمى مرت على آل الرسول. حضرها أولا جبرائيل، ميكائيل، إسرافيل، عزرائيل، يعني صفوة الملائكة هؤلاء، وصفوة أهل الأرض من بعد المصطفى صلى الله عليه وآله أيضا حضروا في تلك الساعة العصيبة، بعد أن دخل من دخل وخرج، وللتفاصيل مجال آخر. وما أسمعه البعض من كلمات في تلك الساعة لها شأن ومجال آخر. بعد أن خرج من خرج، عندئذ أمير المؤمنين عليه السلام لما خلج جاو التفت إليه الرسول، قال له يا علي إنك مبتلى ومبتلى بك، وأخبره ببعض ما سيجري، فأكب عليه وهو يقول وغربتاه بعدك يا رسول الله، كنت السواد لناظري فعليك يبكي الناظر، من شاء بعدك فليمت، فعليك كنت حاذر. يا ويلي وحن الكرار ظهري على ابن عمه وهو فوق، على ابن عمه وهو فوق يشم نحره. كان عليه السلام ينادي وضيعته بعدك يا رسول الله في هذه الآونة، وإذا بالزهرة عليه السلام تقبل إلى رسول الله وهي تقول وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل. فقال بني فاطمة هلا قرأت قوله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. ثم قال لها بني فاطمة كأني بك وقد دخل الذل بيتك وأنت تستغيثين فلا تغاثين، وقعت على صدر رسول الله وهي تنادي أيوا أبتاه ومحمدا يا صاحت فاطمة وجذبة الون يا أبو إبراهيم حيف تروح عنه يا أبو إبراهيم يا راعي المحنة تفارقنا دهر لا يوم واثنين يا ابو ابراهيم ما تنهض وحاشيك ترى روحي يا ابويا ذابت عليك جنيت عزنا وجنا نلتجي ليك ابويا فراقك صعب لن نتفارق سنين وبينا كذلك وإذا بالحسنين كانوا معا ألقيا بنفسهما على صدر المصطفى صلى الله عليه وآله وهما ينوحان ويصيحان وجداه ومحمداه أقبل أمير المؤمنين ليرفع الحسنين عن صدر الرسول قال له يا علي دعهما على صدري حتى تزود منهما يا علي قل يا علي خل حسن وحسين على صدري وهو يهل دمعة العين يشمون وشم منهم بالحين اتزود منهم ومني تزودون وخليني اشم فاطمة الزهرة وهل دموعني وجر حسرة على الزهرة وعلى سائر العترة تراهم من بعد فقدي يذلون كيف يا رسول الله أخبرهم بما يجري عليهم من بعده كأني بالحسن مظلوم ما شمو واخو حسين عن الماي محروم ومهم تنتحب والقلب مالو ليل نهار ولها ما يرحمون وهكذا كانوا جميعا يصيحون أيوا رسول الله ومحمدا من بعدك وضيعتا يقول الراوي ثم إن رسول الله أسر إلى ابنته فاطمة شيئا فبكت بكاء شديدا ثم أسر إليها شيئا فتبسمت سألها أمير المؤمنين عليه السلام قال مولاتي فاطمة يا أم الحسن والحسين ما لي أراك بكيت أولا وتبسمت ثانيا قالت أما في المرة الأولى أخبرني أنه يموت من هذا المرض فبكيت لفراقه وأما في المرة الثانية أخبرني أني لا أطيل البقاء من بعده فلهذا فرحت بذلك الإمام علي قال للرسول يا رسول الله أو هكذا قال بلى يا علي عما قريب سينهد ركناك الركن الأول هو رسول الله وأما الركن الثاني فهو فاطمة نفسي على زفراتها محبوسة يا ليتها خرجت مع الزفرات لا خير بعدك في الحياة وإنما أبكي مخافة أن تطول حياتي يا مؤمنون، وإذا بهم بينهم كذلك، وإذا برسول الله صلى الله عليه وآله قد استسلم للموت وكان قد استقبل القبلة ومدد رجليه وأسبل يديه وغمض عينيه الكريمتين وفاضت روحه المقدسة، رحم الله من نادى وسيدا، أيوا محمدا، أيوا رسول الله، في يوم موت ماجتي السبع السماوات، في يوم موت ماجتي السبع السماوات، بسابع سما جبريل نادى المصطفى مات. الله يعظم في هجرك يا ابو الحملات، ماجور في المختار يا خواض الاهوال. موقف للزهراء عليه السلام حينما حملت جثمان المقدس وجهز ثم أخذ إلى مستودعه الأخير يلي تهيلون الثرى دفنوني وياه، ما اقدر أشوف البيت خالي من محي، صعبة ترى تصير عيشتنا بليا بعد النبي، ما ريدها الدنيا الديني. هذا موقف لا تطاوعني نفسي أن أغادر المنبر قبل أن أقف هذا الموقف، لأن أعظم رزية أصيب بها رسول الله هي مصيبة حبيبه الحسين وريحانته الحسين. سمعت قبل قليل أن رسول الله صلى الله عليه وآله فارق الدنيا مات وعند رأسه صفوة أهل الأرض من بعده، علي وفاطمة والحسن والحسين، والحسين كان على صدره والحسن كان على صدره حسب الرواية، هو طلب ذلك. وخيرة أهل السماء أيضا، جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل. نعم، والزهراء عليها السلام حينما فارقت الحياة كان عند رأسها علي والحسن والحسين، وعلي عليه السلام كان عند رأسه أولاده ومنهم حسن وحسين، والحسن كان عند رأسه الحسين، ولكن من كان عند صدر الحسين يوم عاشوراء؟ رحم الله من نادى وحسينا، أيوا سيدا، وافاه شمر فألفاه على رمق، فكان ما كان من انفا ايادي مسطوري. بعد عظم الله اجرك يا رسول الله، وشال رأس رئيس المسلمين على اصم مطرد الكعبين مطروري. إنا لله وإنا إليه راجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أفرج عنا يا الله وعن جميع المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا وجميع بلاد المسلمين. اللهم اجمع كلمتنا على الخير والهدى والبر والتقوى، وارزقنا سعادة الآخرة والأولى. اللهم شاف المرضى لا سيما المنظورين، اقض حوائج المحتاجين لا سيما المعينين. اللهم أعد علينا والسادة المؤسسين والسامعين وجميع المؤمنين والمؤمنات هذا الموسم المكرم بالصحة والسلامة والعزة والكرامة، وتقبل منا ومنهم جميعا بأحسن القبول، وارزقنا شفاعة حبيبك المصطفى صلى الله عليه وآله النجباء يوم الورود، وإلى أرواح أمواتنا وأمواتكم لا سيما أموات السادة المؤسسين وجميع أرواح العلماء والشهداء. ونخص بالذكر أيضا، نهدي ثواب الفاتحة بالأخص إلى روح المؤسسين لهذا المأتم الشريف، ولا سيما المرحوم السيد جعفر السيد ناصر السيد شبر الذي بذل تلك الجهود الكبيرة في تأسيس هذا المأتم المبارك، وهذه الذكرى 51 لتأسيس هذا المأتم المبارك. فإلى روحه المكرمة وأرواح جميع من مات على ولاية أهل البيت، جميع من مات على الإيمان، نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.